وقال أعطاه إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى عليه. المريض ما يستطيع أن يستقبل القبلة وهو يؤمن إيمان في أي جهة يصلي حسب استطاعته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.